الواقع على حسن الأنبياء والمرسلين كاملا على الطيبين الطاهرين. الأقوال الموجودة في تكون الغاية في الأيام خمسة تكون مطلقة وعدم تكون مطلقة وقولان بالتفصيل كل تفصيل مثل واحدة والقول الخامس مثل قول مسمى نتيجة كلام المصنف قال أن دخول الغاية المغيرة مو معلوم بالنسبة إلى لنا بالعلم الفرعي فلا أصل يؤمن لنا المسألة فلا بد من الرجوع إلى القرائن لكي نعرف أن الغاية تدخل في المغيرة أم لا. لكن أكو نقطة المصنف يقول هذه فقط أدنى مفردة إذا كانت الغاية قيد في المغير المغير اللي هو المغير كان حكم قائم الغاية داخل في المغير فهذا كذلك المثال اللي المغير فيه هو الحكم مو الموضوع. الحديث الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعيدا إن الفقهاء يستدلون على أصالة الضرائب في الأشياء استنادا إلى هذا الحديث وأمثاله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعيدا كل شيء لك حلال مبين حتى أداة الغاية تعرف الحرام بعينه هذا هو الغاية. إذا كانت الجمل من هالقبيل بحيث الحلال هو المغير والحلال حكم من الأحكام الشرعية كمية ثانية ضرائب استحباب إباحة ما أشبه يقول كلها من الأحكام الشرعية فإذا كان المغير هو الحكم الشرعي بحيث كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام وتعرف الحرام غاية من الحكم الشرعي إلى يصير منه القديم قطعا الغاية داخلة قطعا الغاية غير داخلة في المغير. ليش؟ لأنه إذا كانت الغاية قريب من الحكم الشرعي وقلنا أن الغاية تدخل في المغيّة يلزم جمع الضبطين شلون؟ إحنا إذا قلنا كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعيد معنى هذا شنو؟ إذا قلنا بكون الغاية اللي هو حتى تعرف الحرام هذا إذا قلنا داخل في حكم الحلال شو يلزم؟ كل شيء لك حلال حتى الحرام يصير لك لا. لأن الغاية تدخل في المغية مثل أتم الصيام إلى الليل إذا دل الليل هو الغاية للصيام فإذا تدخل المغية معناها شنو أتم الصيام إلى الليل يعني الليل أيضا يجب فيه الصيام إذا دل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام والغاية تدخل في المغية معناها الحرام شنو راح يصير فهذا يلزم بجمع ضدين وهو لذلك دائما اذا كان الحكم الشرعي هو المغيى والغاية لا تدخل في المغيى هذا عندنا متيقن لكن منين احنا نحرج ان الغاية للحكم الشرعي ام للموضوع في هذا القليل من الاحاديث واضح ان الغاية قيد للحكم الشرعي من بيان حكم الاشياء وهو الإباحة والحلمية لكن في الموارد التي لا نعلم أن الغاية قيد بالفقل أو قيد بالموضوع مثل أكل الصيام إلى الليل إذن لا نتوقف لا نتوقف هذا كان لبن المصنف فإذا النقطة الأولى اللي يقول المصنف يضحها أن الغاية في العقيدة لا يحق قطعا لا تدخل في المغيرة من بيان لبيان. الموضوع الثاني اللي يطيق يبحث عنه قلنا أن أدوات الغاية إما إلى وإما حتى، صحيح؟ كل السمكة حتى رأسها مثلا، كل شيء لك حلال حتى أو تجينا بصيغة إلى كما نطرق في النحو أتم الصيانة إلى الليل. حتى إلها أقسام متعددة في اللغة العربية، لكن لا حتى التي يبحثها علماء الأصول في موضوع الغاية. إحنا القدر المتيقن في حتى عدنا حتى عاطفة وعدنا حتى جارة. العاطفة بمنزلة الوعر العقصية، جاء من القوم حتى جيد يعني وجد، وعدنا حتى جارة يعني بمنزلة حرف الجر. مثالا مررت بالقوم حتى بزيد، يعني شو؟ يعني حتى من الجنة حتى زيدا، حتى زيدا مررت بالقوم حتى زيدا من الجنة زيد. فإذا حتى تشمل إما عاطفة وإما جارة. الفرق بين حتى العاطفة وحتى الجارة ثلاث فرق اللي يسمى الجارة. الفرق الآخر أهم بكم، حتى العاطفة تقبل الدخول على حرف الجر، أما حتى الجارة لا تقبل الدخول على حرف الجر. ليش؟ لأنه ليس من الصحيح أن يتحقق حرف جر حرف جر آخر. هذه مسألة مطروحة بالنحو. فعندما تقول مررت بالقوم حتى بزيد، هاي حتى بزيد هاي تسميها مجرد عاطفة، هاي تسميها عاطفة بقى. لأنه لو كانت جارا بما أن بزيد باء حرف جر، هاي حتى العاطفة جميلة لا تدخل على حرف الجر. فإذا الميزان عندنا لمعرفة حتى العاطفة وحتى الجارة، حتى العاطفة تقبل الدخول على حرف الجر، حتى الجارة لا تقبل الدخول على حرف الجر. الفرق الثاني حتى العاطفة، زين في الاتفاق مع هذا الكلام، حتى العاطفة قطعا ما قبلها داخل في النظام أو ما بعدها داخل فيما قبلها معرفة. هذا عدنا يقين. ليش؟ لأن معنى في الحرف هو هذا. لما نقول جاء زيد وعمد يعني شنو؟ يعني مثل ما عمد جاء مثل ما زيد عمر أيضا جاء. معنى في الحرف أن أمران يشتركان في حكم واحد. عندما أقول مات مات حتى الأنبياء يعني شنو؟ يعني الناس ماتوا الأنبياء ما ماتوا؟ لا، يعني الناس والأنبياء كلهم يشتركون في حكم الموت، ولا ما تنزلهم. معنى العرف أصلا هو هذا، ما بعد حتى يدخل حكما ولو عن فيما قبلها. أما حتى الجارة، حتى الجارة نفسه يحتمل ما بعدها يدخل فيما قبلها ويحتمل ما يدخل. فبناء على هذا الكلام، حتى إذا كانت موجودة في الكلام وهي عاطفة لا شك في دخول الغاية في المغيرة، هذا هو مستوى العطف. أما حتى إذا كانت جارة هي هاي حتى اللي احنا متوقفين بها، يعني الغاية تدخل في المغيرة أو لا تدخل. فإذا الموضوع البحث وين صار؟ صار في حتى الجارة وليس في حتى العاطفة. فإذا كم نقطع المثال في يقينية دخول الغاية في المغيرة؟ نقطتين. ثالث نقطة، إذا كانت الغاية للحكم الشرعي قطعاً الغاية تدخل في المغاية. ثالث نقطة، إذا كانت أداة الغاية حتى العاطفة طبعاً الغاية تدخل في المغاية. أما إذا كانت الغاية قيداً للموضوع أو كانت الغاية جارة هل تدخل الغاية في المضيع أم لا؟ ندري هاي المصنف يطلق فيه. عشان هنا عند معرفة وضيحات أخرى لهذا الموضوع وننتهي أن بحث في الجهة المنطوق بعدين ندخل في بحث جهة المفهوم وهو موضوع الكلام. نعم صفحة 124 نعم لا ينبغي الخلاف ما تفعل في هذه المسألة لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحقه فمثال كل شيء حلال فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال لأنه يلزم منه بيع والبيع مع النقطة يميل وهي عدم دخول الغاية في المغيرة قطعا إذا كانت الغاية أيضا للحكم الشرعي وعند نقطة ريحة قطعا الغاية داخل المغيرة فيما إذا كانت الأداة حتى العاطفية إلا إن المقصود من كلمة حتى التي يقع فيها يقع الكلام عنها حتى تعرف الحرام مثلا هي حتى الجارة دون حتى العاطفة وإن كانت العاطفة تدخل على الغاية أيضا ليش؟ لأن العاطفة تدخل ما بعدها في تقوي ما قبلها لأن هذا هو معنى العاطفة فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء مات الناس والأنبياء فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا بل حتى العاطفة تفيد تلقي هذا بل حتى العاطفة تفيد شنو؟ تفيد أن الغاية هو الفرد الفارق على سائر أفراد المغير إذا جمال يطلع عندك حزينة وجيل جاء الناس حتى العلماء حتى العلماء العلماء أفراد تعرفين على سائر الناس إنما جاء الناس حتى يعني والعلماء تقول أن ما بعدها أرقى مما قبلها فإذا كان مما قبل منه وجهات الاجتماعية أقل حرر الدعوة بشكل أولى في كل وفي ذلك الطرف هو أدن هذا الدعوة فقال من غير في الطول أي الضعف أو الضعف الدين جاء الحجاج الراكبين حتى المشاة وصارت من عالم الطنشي وعالم الطنع على الدواب مثلا فإذا صاح الدابة رجع من الحج حتى إذا كان الماشي اللي على قدميه رجع من الحج بشكل أولى اللي كان راكب أو رجع من المشي أبطأ وأضعف الحركة من الراكب فكيف يتصور أن لا يكون معكم جهاء بحتى العاطفة داخلا في الفقم في حقوقها قبلها بل قد يكون هو الأسبق في الفقم يعني ما بعدها أسبق نحن مات كل أذن حتى آدم في حين آدم من حيث الزمن أسبق بالموت من بقية الآباء وهكذا المسألة معروفة فإذا في المفهوم في من دخول الغاية في المغيرة نقطة عند من يتوكل فرض نقطة قطعا لا تدخل إذا كانت الغاية أيضا من فقط فرض نقطة قطعا تدخل إذا كانت الغاية عاطفة الأداء عاطفة أما على جارة متوقفين عند المسلم هاي الجهة الأولى الجهة الثانية من الفقه إيه فكيف لا يتصور أن لا يكون محفوظ بها داخل الثاني يجب أن يتصور نعم أنه كيف يتصور لا عين الجهة الثانية لمن باع وهي جهة المفهوم للغاية هل للغاية المفهوم أم ليس للغاية المفهوم مثل وضيح المسألة نذكر مثال إذا المولى قال لعبده صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر إنها أدنى مغيرة من أول الشهر إلى اليوم التاسع بحيث اليوم التاسع داخل في الصوم وعندنا أداة اللي هي إلى، وعندنا غاية اللي هو يوم العاشر، وعندنا ما بعد الغاية يوم العاشر مع 16 إلى آخر. إذا المولى قال صم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر 9 أيام قطعية المدينة الصوم، هذا لازم نصوم ما حد إشكال. لكن إذا قلنا الغاية لها مفهوم، معناه شيء، معناه الصوم إلى اليوم التاسع يوم الـ 11 إلى 12 إلى 13 فوق، إذا قلنا الغاية مفهوم شنو؟ لا يجب فيها الصيام. أما إذا قلنا ليش الغاية مفهوم صوم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر 9 أيام يجب فيها الصيام، أما حكم الـ 11 إلى 12 إلى 13 المولى سأحنا من يدرش الحكم؟ فليقول لحد شيء في ابنه المفهوم حين الوجود من ابن الدليل الشرعي من المولى يقول الصوم إلى اليوم العاشر 9 أيام يجب فيها الصيام، فإذا كان بالغاية أكو مفهوم قطع أن الحكم الشرعي أن يوم الـ 11 و 12 و 13 لا قوة فيه بناء على المفهوم. أما إذا قلنا ما عندنا مفهوم للغاية يعني 9 أيام روحة الوجود، أما إذا بحثوا 12 و 13 بس كنت الحكم ما يجب لازم يروح يبحث عن الدليل، إذا لقينا دليل نعمل به، إذا ما لقينا الدليل شنو؟ الأصل البراءة عن التكليف. فإذا الغاية إذا كان لها مفهوم المراد من يوم العاشر المراد منه ما بعد الغاية، لكن حكم اليوم العاشر شو؟ حكم اليوم العاشر هذا مرتبط من الجهة الأولى من البعض اللي تقدمت، هذا مرتبط في مبنانه أن هل الغاية داخلة في المغيّر أم لا؟ إذا كانت الغاية داخلة في المغيّر فمعناها يجب الصوم اليوم العاشر أيضا يجب فيه الصوم، إذا كانت الغاية لا غير داخلة في المغيّر معناها يجب الصوم فقط 9 أيام في اليوم العاشر وين يصوم؟ في 11 و 12 و 13 لا يجب فيه الصوم. واضح البحث؟ نقطتين عندنا البحث، ثالث نقطة هل للغاية مفهوم أم لا؟ إذا قلنا للغاية مفهوم حكم يوم الـ 11 و 12 و 13 لا يجب فيه الصوم، إذا قلنا للغاية لا مفهوم حكم يوم الـ 11 و 12 و 13 مسكوت معه، أما حكم اليوم العاشر اللي هو الغاية هذا شنو الحكم؟ هذا متفرع على البحث السابق، الغاية إذا كانت داخلة في المغيّر يجب فيه الصوم، غير داخلة في المغيّر لا يجب فيه الصوم. المؤلف في انتخاب الإمام يقول الغاية يحتمل أن تكون قيدا للحكم، مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف انه هاي مقطوع، اذا كان منها القبيل قطعا بالغايه يعني صار مبنى مثل مبنى لمفهوم الشرط، اذا كان الشرط قيدا للحكم او مفهوم الوصف ايضا نفس الكلام، اذا كان الوصف قيدا للحكم فاعطوا الى المفهوم، اما اذا كان قيدا للموضوع لا مفهوم، الغايه اذا كانت قيدا للحكم الى المفهوم، أما إذا كانت قيدا للموضوع أو لمتعلق الحكم لا مفهوم. بالنتيجة المصنف يقول ولكن الظاهر العرفي أن الغايات دائما قيدا للأحكام، فإذا كانت قيدا للأحكام شنو؟ للغاية تشيكم مفهوم، وخلاصة الكلام هل للغاية مفهوم؟ نعم للغاية مفهوم عند المصنف. ليش؟ لأن مبنى أن الغاية قيدا للأحكام دائما لا يمكن الوقوع. السؤال بعض التوضيحات الأخرى إحنا راح نجي نوضحها في أثناء التفصيل. الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا، لما نقول مفهوم الغاية هذا هو المفهوم من الجهة الأولى، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية يتم الصيام إلى الليل أو الصوم اليوم العاشر مع قطع النظر عن القرائن الصارخة القرائن التي تدل لنا على أن هاي الغاية موجودة أو من المفهوم يعني. هل يدل ما على شخص الفطن ها؟ هل يدل على انتفاء سلف الفطن أما وراء الغاية؟ ومن الغاية نفسها؟ اجعل انت في هذه الغاية داخلة المضيئة أو داخلة المضيئة أنا مفطن بلجي في فطر واحد. هل الغاية مفطن؟ مفطن غير. هل الغاية داخلة في فطن المضيئة أم غير داخلة؟ ومن هذا متفرع على مفطن بقول الغاية المضيئة أو عدم. فنقول أن المدرك في دلالة على الدليل أن الدليل في دلالة الغاية على المفهوم كالدليل كالمدرك الشرط والوصف. فإذا كانت الغاية قلبا للحكم مثل كل شيء لك حلال كانت ظاهرة في انتفاع الحكم فيما وراء الغاية. وأما إذا كانت الغاية قلبا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم. إذن يضيع لنا واضح المحمول المراد منه متعلق الفكر. توضيحا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى في آية النزول يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إننا عندنا موضوع وعندنا حكم وعندنا متعلق الحكم. أي حكم؟ الوجود فرد الشديد هذا الوجود. وعندنا موضوع من هو اليد يجب غسل اليد. ولكن عندنا المتعلق للحكم يعني الحكم يجي يرتبط في شيء اللي هو ذات الشيء يرتبط بالموضوع. شنو متعلق الحكم؟ هو الغسل. يعني القرآن يقول فرد الشديد يجب الغسل لليد. فعندنا حكم وعدنا ما يتعلق به الحكم وعدنا موضوع الحكم. الحكم هو الوجود متعلق الحكم هو الغاسم موضوع الحكم شنو هو اليد. إننا ابن يقين بأن الغاية تغسل وجوهكم إلى وجوهكم إلى مرافق. إننا ابن يقين بأن الغاية للموضوع من غاية للحكم. إذا كانت الغاية للحكم للغاية المفهوم. أما من قريب هيك أمثلة تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا القيد قيد لليد قيد للموضوع مو لوجود الحكم. ليش؟ لأنه أكو أقوال أربعة في موضوع اليد تحديد اليد. ما هي اليد؟ اليد من القرآن يقول ارسلوها يا يد. اليد كلها تطلق على الكف بس الكف هذا راح يسمي يد وتطلق على الكف إلى الذهن وتطلق على الكف إلى المرفق وتطلق على كل اليد بالماء صحيح؟ إذن أربعة أقوال في موضوع اليد. القرآن عندما يقول تغسلوا وجوهكم وأيديكم إليه المطلوب الغسل. هل الكف واحدة؟ محتملة. هل الكف إلى الذهن؟ محتملة. الكف إلى المرفق؟ محتمل. كل اليد الامر محتمل. لكن عندما تجي الغايه تقيد الموضوع يرتفع الاجمال. الاحتمالات الثلاثه تصير يثبت ان احتمال واحد. عندما يقول ترسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يعني شنو؟ يعني اليد اللي اخذناها يا هي القسم الثالث الثلاث الى المرفق. بين لنا هذا المجمل بالنسبة. فإذا هل قدير من الأرياض تكون قيد بالموضوع؟ إذا كان قيد بالموضوع هل يدل على أن ما بعد المرفق لا يجب غسله؟ قيد بالموضوع ما قيد بالموضوع. إذا صار هالشكل فإذا الغاية إذا كانت قيدا بالمتعلق الغسل قيدا بالموضوع اليد ما إذا كانت قيدا بالحكم المفهوم. في الواقع المصنف ما بعد يقطع يقول قطعا إذا كانت الغاية قيدا بالموضوع أو المتعلق بالموضوع الغسل ما عليه مفهوم. يقول ما ندري متوقفين. لذلك هنا السنة والشيعة اتفقوا في هاي الآية لأن الآية قيدا بالموضوع اتفقوا السنة والشيعة في الغسل إلا إلى المرفق متفق عليه. والشيعة أيضا يفتون مع الشيعة في الفتوى في الأقوال الصناعية مالتهم. يقول أن الغسل يتم من المنفق يجوز أن يتم من المنفق إلى رؤوس الأصابع، ولكن عملا يفتون من رؤوس الأصابع إلى المنفق بالعكس، يعني يفعلون ما لا يقولون أو يقولون ما لا يفعلون. فإذا قرينة الموجودة من أن الغاية قيد للموضوع صار لنا اتفاق بين السنة والشيعة، ما في خلاف في هذه المسألة أن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع ما في خلاف أنها لا نسمى. فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراء الغاية، وأما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع مثل اليد أو المحمول فقط مثل الغسل فلا دلالة لها على المفهوم ما بلا مفهوم. وعليه فما علم كتفيد بالغاية أنه راجع إلى الحكم، فلا إشكال في ظهوره في عدم دخول ما بعد الغاية وما قبل الغاية عند وجود المفهوم، مثل قوله عليه السلام كل شيء قال حتى تعلم أنه نجس. قطعا هنا ما بعد الغاية غير داخل فيما قبل الغاية، وكذلك المثال كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام والى اخره. وان لم يعلم ذلك من القرائن اذا ما لها اي قرينه مثل ما نقرينه يتعلق بالفقه فلا يبعد القول، مثل ما يقول لا يبعد ما يجعل من الموضوع من شرها والظهور دليل وجداني والدليل الإنسان يحتاج فيه الرجوع إلى كل إنسان إنسان شخص شخص يشوف الجانب شنو. فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوع الغاية إلى الحكم، وأن الغاية غاية للنفس الواقعة قبل أي غاية يعني المغير، وقول ما غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان يحتاج إلى القرينة، ولكن عند الإطلاق يحمل أن الغاية قيدا بالحكم على الموضوع. فالقول إذا بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. كم مفهوم طائفنا؟ لا شرع وقف وغاية اثنين اله المفهوم واحد وغاية المفهوم. الشرط والغاية له مفهوم، الوقف لا مفهوم. إيه لكن من المسلم قال ما قال لكن من الأوصاف ليست قيودا بالأحكام وإنما قيودا بالمفهوم. الغاية دائما قيودا بالأحكام لا يمكن. هاي المفهوم المفهوم الثاني. المفهوم الرابع هو مفهوم الحاصل. الحاصل إلى إطلاق فل إطلاق أجلي ونحوي والبلاغي فل إطلاق أصولي. الإطلاق البلاغي الفصل هو القصر، قصر الشيء على شيء يسموه خطر. الحقر الأصولي أوسع وأعم من الحقر الأدبي، لأن يعني الحقر الأصولي يشمل الحقر الأدبي ويشمل الاستثناء الأدبي. أي استثناء؟ كلمة إلا، كلمة سوى، ما خلا، ما عدا وإلى آخره، كما يشمل إنما وما شاء. فإن الحقر الأصولي أوسع وأعم من الحقر البلاغي. الحقر البلاغي هو القصر، القصر الأصولي هو القصر مع الاستثناء في كل سنة خصر. حتى الحقر لو يكون بالأدوات مثل جاء من القوم إلا زي، وأحيانا الحقر يكون في الجمل مثل إياك نعبد وإياك نستعين. تقدير ما حقه التأثير يفيد الحق وهو جمل وإلى آخره، لأن هذا المطلب ما بيجي التوضيح زايد وهو عمر وجداني. نحن نحكم فيها على التحقيق اكثر حتى نشهر اسرع شوي. ايضا الخلافه السلامه يقول الحاصل احيانا يفيدنا المفهوم احيانا يفيدنا على المفهوم. هذا الايمن التابع هذا تابع للادوات. اذا كانت الادوات مثل استثنائيه مثل الا وما اشبه يفيدنا المفهوم. اما اذا كانت الادوات استثناء وصفيه فهذا راجع الى مفهوم الواقع. العدل من هناك من وقت ونقوم من دول هنا العدل من هناك معكم وصول النعمة من دول معكم وصول القصر له معنوان. المعنى الأول القصر اللي هو بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغ، سواء كان هذا القصر من نوع قصر الصفة على الموصول نحو لا سيف إلا بالفقار ولا فتاة إلا علي، إذن الصفة هي الفتوة الموصول هو علي عليه الصلاة والسلام. عندما نكثر الصفة على الموصول يعني صفة الفتوة عليه الصلاة والسلام، أم يكون القصر من نوع قصر الموصول على الصفة، قصر الموصول على الصفة يعني الموصول ليست له صفة أخرى غير هذه الصفة، مثل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مثل وما أشبه، أو إنما أنت منذر، فكأن وجود صفة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام فقط هي صفة الرسالة. طبعا هذا المقام كله التقوى البلاغي، هذا في المقام البلاغي مقام المبالغة وإظهار الفرق والتركيز على نقطة معينة وإثبات الشيء واضح لا ينفي ما عدا، لكن في مقام المبالغة في الشيء أحيانا نقصر الصفة على الموصول لا تفعل له، أحيانا نقصر الموصول على الصفة وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، واحد ليه يكتشف اللي بيقول لي بس صفة الرسالة عنده، يقول هذا في مقام المبالغة وإلا عنده صفات أخرى. اثنين، ما يعم القصر والاستثناء اللي القصر الأدبي والاستثناء الأدبي والتاريخي يسميه حصر أصولي الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح البلاغي، نحو فشربوا إلا قليلا، شربوا إلا قليلا هذا في قصة طالب عندما أمره أن لا يشربوا من النهر اللي مر عليه وأجره، فشربوا ليش طالب شربوا إلا قليلا، إلا قليلا هنا استثناء يقول المستثنى من ولكن يشاربين، المستثنى من هو ذو القلم ما شربوا، فشربوا ولك شربوا إلا قليلا يعني ما شربوا، والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني، هذا هو الاختلاف الأصول. اختلاف مفهوم الحصر في اختلاف أدوات، أدوات الحصر متعددة، إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر، ففي بعض الأدوات يجيبها المفهوم في بعض الأدوات لا يكون، فهناك ترى. فلذلك كان علينا أن نبحث عنها عن أدوات الحصر واحدة واحدة. فنقول الأداة الأولى للحصر هي إلا، وكلمة إلا تأتي لثلاثة وجوه، تأتي صفة إلا صفة المعنى غير جاء من القوم إلا زيد أحيانا صفة يعني غير زيد أو تجي استثنائية أو تجي أداة حصر بعد النفي، في الواقع الأداة إلا إلها معنى إما قصر وإما استثناء، لكن الاستثناء مرة يكون في الجمل الموجبة نسميه استثناء، مرة يجي في الجمل المنفية في المطايف نسميه أداء حصر بعد النفي، فهذا أداء حصر بعد النفي يقدر شيء ثاني على الاستثناء، هو نفس الاستثناء، ولعل المصنف إذا كان كل جلدة في الاستثناء الموجب والسالف أو لا، السالف يعني، أما إلا الوصية فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى مثل جاء المزيد العالم أو ما أشبه، فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف جهة الوصفية، فإن قلنا هناك أن للوصف مفهوما فإلا الوصفية أيضا شيكون لها مفهوم، وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له، مثالا فإذا قال المطر إذا قال واحد يطر على مد بن ومجنون لزيد اقرار الاقلاع على انفسهم كتب ناخذ او فجر فناخذ به، فاذا قال المقر في ذمتي لزيد 10 دراهم الا درهمون، هذا الا درهمون معناته غير درهم، غير درهم يصير صفه لما في ذمته، فلن في ذمته شنو دراهم متعدده مو درهم واحد لتكون شرط، فإذا الإمام بما أن إلا وصفية ولا مفهوم للوصف هاي الجملة لا تنفي ما عداه في ذمة لزيد دراهم، هذا مو معناته أنه في ذمته بعد ما في بيت أو ما في مثلا غرار أو حاجات أو سلاح أخرى، فقط هذا إثبات الدوام لا ينفي السلع الأخرى أو الأشياء الأخرى اللي في قمته بجعله إلا درهم ورخصة فإنه يثبت في قمته دلة المكافأة تمام العشرة الدراهم الموصوفة بأنها ليست بدرهم واحد ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصف درهم الفرق بين إلا الاستثنائية وإلا الوصفية شنو الفرق يظهر في الإعراب إما كان ما بعد إلا ياخذ حكم ما قبل إلا تصير وصفية أي تلك الجملة مرفوعة مثل في جملة لزيد عشرة دراهم إلا درهم هاي الرفع بدرهم أي على أن إلا وصفية أما إذا كان ما بعد إلا منصوب ولأن الاستثناء من المنصوبات دائما فيصير قيم على أن إلا شنو استثناء إذن جاء من قوم إلا زيدين إلا زيدين منصوب يصير معناته أن إلا استثنائي ولا يخفى أن تكون استثنائية لعدم مسجدة ولا مفهوم لها حين بدل فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر دليل نفسه بلد لزيد نفسه في ذمته وأما إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم لأن الاستثناء دائما يفيد المفهوم فإن الوصفية لا تفيد المفهوم الاستثنائية تفيد المفهوم وهو انتفاع فقط المستثنى منه عن المستثنى المستثنى منه جاء للقوم المستثنى غير إلا لأن إلا موضوع عن الإخراج إخراج حكم المستثنى عن المستثنى منه وهو الاستثناء إخراج الاستثناء ولازم على الإخراج بالنجيل البين بالمعنى الأخص لأن دائما من القانون لا كنت تفيدنا تكون من قبيل اللازم البين بالمعنى الأخص يعني لا يحتاج إلى تصور الطرفين وتصور المستثنى الحكم بينهما بمجرد أن قال المنطق فورا يقول لك مثل إن جاءت غير تأكد أن يكون المستثنى محكوما بنفي حكم المستثنى من جاء عن القوم إلا زيدان معناه القوم لهم حكم المجيء أما زيد حكم المجيء ما هو عليه ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضه أن هذا المحكوم ظل مرجوش يبتالوا أن هذا حكم المستثنى هل من ظل منطوق لا تنسلح بالله هذا من ظل حكم المحكوم وأما أداة الحصر بعد النفي اللي هو الاستثناء الثالث نحو لا خلافة نفي إلا هذا استثناء جاء بعد النفي لا خلافة إلا بطهور هذا طبعا يفيدنا المفهوم يعني الصلاة من دون طهارة باطلة فهي في الحقيقة بالنقل إلا الاستثنائية فإذا كانت إلا الاستثنائية تفيدون المفهوم سواء كانت موجبة أو كانت ثالثة فمن من عرف هذا الكلام إلا نوعين وصفية لا استثنائية الوصفية لا مفهوم لها أي استثنائية لها مفهوم حتى نبدأ بقية الأدوات وشو المفهوم صلى الله على محمد وعلى آله.